أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إلهي الله لا لا إله. كل هذه الآيات في شأن بني إسرائيل وما جرى منهم وما جرى عليهم وما توعدهم الله به. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالآية الأخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا اللفظ وهذا الأسلوب يتضمن يعني الإعلان ويتضمن معنى القسم. وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة على هذه الأمة الظالمة. وهذا الوعيد يشمل من يعني اتبع أسلافه على الباطل والمنكر، أما من استقام على صراط الله فلا يلحقه. يعني هذا تهديد لمن سار على طريق الظالمين وطريق المفسدين والعصاة والعتاة على أمر الله. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكما قال في الآية الأخرى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قال هنا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فكانوا طوائف وجماعة، منهم الصالح ومنهم العاصي والمفسد. قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات. لا إله. هذه سنة كونية، الابتلاء بالنعم والمصائب. بالحسنات يعني النعم، والسيئات يعني المصائب. يعني لأن الحسنات والسيئات في القرآن نوعان، حسنات وسيئات العمل وهي الطاعات والمعاصي، وحسنات وسيئات الجزاء وهي النعم والمصائب، وهي المذكورة هنا كذا. لا إله إلا الله. وبلوناهم كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه سنة الله ماضية في العباد. وهذا الابتلاء يجري على المسلمين أظهر صبر شكر الشاكرين وصبر الصابرين. عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف، الآيات. فالابتلاء سنة إلهية جارية على الجميع، فذلك الكفار يبتليهم الله بالنعم وبالخيرات وبالقوارع والعقوبات والكوارث التي تحل بهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وهذا أمر مشاهد الآن، هذا وهذا يجري على الناس، فالنعم والمصائب تجري على الأخيار والأشرار، على المؤمنين والكفار. لكن الموفق من ينتفع بهذا الابتلاء فيوجب له توجب له المصائب المراجعة والتوبة ويقابلها بالصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى. أما الكفار فالغالب عليهم والعياذ بالله الجزع عند المصائب، الجزع والسخط والكفر والطغيان عند النعم، هذا هو الجاري من أكثر الكفار. والنعم التي تجري للكفار كثير منها استدراج، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك مستهم البأساء والضراء الآيات. لا إله إلا الله. ثم قال سبحانه فخلف من بعد هذه الأمم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض الدنيا ومثل الرشوة في فيأخذون عرض الدنيا ويحرفون كتاب الله ويحكمون بغير ما أنزل الله إيثارا للدنيا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، يتمنون أولا يأخذون عرض الدنيا ويعيدون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ثم يرجعون وإن يأتهم عرض مثله يأخذه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. فعرض الحياة الدنيا زائل وذاهب ومتاعها ذاهب، والآخرة خير وأبقى، ولكن الحظ في الآخرة للمتقين. نعم يا أبو أيوب. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم فقال وإذ تأذن ربك أي أعلم إعلاما صريحا ليبعث أعلن إعلانا صريحا من الإعلام من يعني معنى الإذان الأذان فيه الإعلام نعم أي أعلن إعلانا صريحا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي يهينهم ويذلهم إن أي يهينهم يهينهم يهينهم إيه من النيل لا من الإهانة ها من الإهانة يهينهم نعم يهينهم أي يهينهم ويذلهم إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب يغفر له الذنوب ويستر عليه العيوب ويرحمه بأن يقبل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات وقد فعل الله بهم ما وعدهم به فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح إما مقتصدون وإما الظالمون لأنفسهم وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات أي باليسر والعسر لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى ويراجعون ما خلقوا له من الهدى فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد فخلف من بعدهم خلف زاد شرهم ورثوا بعدهم الكتاب وصار المرجع فيه إليهم وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق وفشت فيهم الرشوة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه سيغفر لنا وهذا قول وفشت فيهم الرشوة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه سيغفر ظلمه مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه وهذا قول خال من الحقيقة فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة فلو كان كذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على ألا يعودوا ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذونه فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطاعمهم والحال أنهم مع مطامعهم والحال أنهم قد درسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال بل قد أتوا أمرهم معتمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا قال: والدار الآخرة خير للذين يتقون. ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. أفلا تعقلون؟ أي أفلا تكون لكم عقولا توازنون بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب. وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي. وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله إلى آخر. لا إله إلا الله.